الجنة. موحد. في قوله تبارك وتعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فكرة عامة عن هذه الآية دكتور فاضل. هو الآية اللي قبلها كانت استجابة، قام يدعو. نعم. يعني أول مرة قال فلا تدعو مع الله أحدا، فاستجاب عبد من عباده فقام يدعو. وأنه لما قام عبد الله يدعو سليم. معذرة بخصوص طالما حضرتك فتحت الموضوع مرة ثانية الآية، ألا يوحي عبد الله هنا بأنه أي عبد لله؟ هل هناك تخصيص ما يخصص أنه لا نبي؟ لا، هو هذا أمران، هو العبودية في القرآن يستعملها على نوعين، العبودية العامة. نعم. مطلق كلهم عباد الله، وما أنا بظلام للعبيد، العباد يعني عباد يعني عامة، هذه عامة تصير. والعبودية القهرية، سواء شاء أم أبى هو عبد لله، من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، قهرية. والعبودية الاختيارية التي فيها التكليف، يعني هو العبد يختار أن يعبد ربه. التكليف، التكليف ويرضى بالعبودية ويستجيب بها. إذن في عبودية قسرية أو قهرية، كلنا عباد الله، شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى، آمنا أم كفرنا، وهكذا. نعم. يأتي بنا. هذا ليس فيها يعني أجر، وليس فيها شيء، وليس فيها فضل ولا منا، كلنا نحن عباد الله. نعم. والعبودية الاختيارية التي فيها العبد يختار أن يكون عبدا لله يعبده برضاه وبإقراره، فبمقدار عبوديته لله تكون منزلته أعلى. بمقدار ما يطيع، بمقدار عبوديته، بمقدار ما يعبد، تكون منزلته أعلى. نعم. فبهذا المعنى طبعا راح يكون تكريم لله. صح. أقول إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، هذا قل، هذا تبليغ الآن، راح يعلن عن نفسه الآن. الأمر من الله ربنا، من ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو لاحظ التدرج، المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا واحد. استجاب عبد من عباده فقام يعبده، قام صحيح يعني. الآن بدأ بلغ، يقول هذا، قل إنما يشر. كذا يعني المناسبة ظاهرة أصبح. صح. تدرج واضح. نعم. الآية السابقة تطبيق واستجابة، وهذا تبليغ ودعوة، إعلان بالقول يعني. تبليغ ودعوة. نعم. إعلان بالقول يعني. جيد.